مع الله والنحل يحسو الرحيق ويحمي جناه بوخز الإبر مع الله في رفرفات الفراش تلامع في الشمس مثل الدرر مع الله والطير تغدو خماصا وتنعم بالرزق منذ البكر مع الله في سير وحش الفلات بهدي الغرائز تقضي الوطر